السلام عليكم. حلقة اليوم هي الجزء الثاني في عرضنا الموضوع المينيماليزم، فن تبسيط الحياة. لو ما كنتش شفت الجزء الأول أنصحك تشوفه أولا قبل مشاهدة الجزء ده. في الجزء اللي فات اتكلمنا عن المقصود بالمينيماليزم وانتقلنا بعدها للكلام عن ترشيد الاستهلاك. في حلقة اليوم هنلقي نظرة على تبسيط ثلاث جوانب مختلفة من حياتنا: البيئة المحيطة والعلاقات والعمل. تقدر تحمل محتوى الجزئين في كتيب PDF واحد مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، رابط التحميل في وصف الفيديو. أول فكرة في حلقة اليوم عن تبسيط البيئة المحيطة والأغراض الشخصية. كنا قلنا في فيديو سابق ان البيئة هي اليد الخفية التي تشكل سلوك الانسان. طبعا البيئة تشمل الكثير من العناصر: المكان اللي انت عايش فيه، متعلقاتك الشخصية، الاهل والاصدقاء والزملاء، المجتمع وعاداته وهكذا. كل شيء انت بتتفاعل معاه هو جزء من بيئتك، سواء كان شيء او شخص او حتى فكرة منتشرة في مجتمعك. كل عنصر من دول بيؤثر فيك وبيشكل شخصيتك، لكن التأثير بيعتمد على طريقة تفاعلك مع العناصر دي. هل هتستسلم ليها تماما وانت وحظك في النتيجة، ولا هتكون شخص واعي وقادر يغير في البيئة دي بالشكل اللي ينفعه؟ اي مكان بتقضي فيه وقت كبير من عمرك هيكون له تأثير على نفسيتك وشخصيتك، والمفروض انك تتحرى ان التأثير ده يكون ايجابي وليس سلبي. تبسيط مكان المعيشة واتباع مبدأ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى في تصميم بيتك او حتى غرفتك هيكون له الكثير من الجوانب الايجابية على حياتك. الشخص الطبيعي بيشعر براحة أكثر وضغط وقلق أقل، وبيكون أكثر قدرة على التركيز في المكان الهادي المنظم قليل الازدحام. طبعا للأسف البعض ممكن يتعود على الفوضى بشكل يوهمه إنها لا تؤثر عليه سلبا، بينما لو تأملت حاله هتجد إن الفوضى انتقلت لشخصيته. غالبا الشخص ده بيتشتت بسهولة، كثير القلق، بيسوف بكثرة، وبيتأخر في شغله أو دراسته، غير ملتزم بمواعيده. إنكاره للتأثير السلبي للفوضى زي إنكار الشخص المدخن لضرر التدخين على صحته لمجرد إنه تعايش مع الأضرار دي وتعود عليها. المهم، بالإضافة للراحة والهدوء وقلة الضغط والقلق اللي هتحصل عليه من تبسيط مكان المعيشة، البيت البسيط في تصميمه ومكوناته له عدة مميزات أخرى، زي بيسهل الحفاظ عليه في وضع مرتب ونظيف. طالما المحتويات أقل، التنظيف والترتيب هيكون أسهل وهيوفر عليك وقت وجهد، وكمان أكثر قابلية للتجديد. البيت البسيط يسهل عمل تجديد في شكله من وقت لآخر ولو بشكل مؤقت، زي مثلا عمل ديكور خلال شهر رمضان لإضافة جو مختلف في البيت خلال الشهر، وده لأن المكونات الأقل هيسهل تحريكها وتغيير مكانها، وده هيشجعك على التجديد، وأيضا لوجود حيز ومساحة للإضافة، على عكس البيت المزدحم بالفعل اللي مش هيشجعك تضيف المزيد أو تعمل تغيير كبير. كمان البيت البسيط صديق للأطفال. لما يكون فيه مساحة أكبر للحركة ده أفضل للأطفال وطبيعتهم في حبهم للحركة، وكمان قلة المحتويات هتكون سبب في قلة الخسائر اللي ممكن تنتج عن لعب الأطفال وفضولهم، وده بالتأكيد أفضل للجميع، الأطفال وأهليهم. أعتقد إن كل الأسباب والمميزات دي كافية لإقناعك بأهمية تبسيط مكان المعيشة، فخلينا ننتقل للحديث عن الكيفية. بداية، في كتاب مشهور جدا اسمه The Life Changing Magic of Tidying Up، مترجم للعربية تحت اسم سحر الترتيب، لمؤلفة اسمها ماري كوندو. الكتاب بيقدم نصائح تفصيلية للترتيب والتخلص من الفوضى والكراكيب. للأسف كالعادة الترجمة ليست أفضل ترجمة ممكنة، لا يبدو أن دور النشر بتستعين بمترجمين متخصصين بموضوع الكتب اللي بيتم ترجمتها. الكتب بتترجم كعبارات منفصلة بغض النظر عن تأثير ده على المعنى العام وسلاسة الأسلوب، لكن في النهاية هو نسخة عربية لغير القادرين على الاطلاع على النسخة الإنجليزية. وبغض النظر عن النسخة اللي هتقرأها، لا يشترط انك تتفق مع المؤلفة في كل ما تقترحه. بعض الامور قد تبدو متطرفة اكتر من اللازم بالنسبة لك، خصوصا في التخلص من بعض المتعلقات، لكن طبق اللي تتفق معاه وتقدر عليه. عموما خلينا نبدأ بعرض بعض النصائح عن كيفية تبسيط مكان المعيشة. النصيحة الاولى: صمم المكان على حسب الهدف الاساسي منه. تصميم وتأسيس اي مكان المفروض يتم بالشكل اللي يحقق الهدف الاساسي للمكان اللي انت بتصممه. السؤال هنا: ايه الهدف الاساسي للبيت؟ توفير الراحة والسكينة لاهل البيت، ولا الحصول على اعجاب الاصدقاء والاقارب؟ اعتقد ان الاجابة الاولى هي الاصح عند العقلاء، لكن لان في مجتمعنا العقل قليل الحيلة امام هيمنة العادات والتقاليد والرغبة في التظاهر بين الناس، فاللي بيحصل هو ان جزء كبير من تكاليف الزواج بيكون لارضاء الناس واثاره اعجابهم، من اول حفل الزفاف للنيش للصالون الى اخره. لو تم تاسيس البيت بهدف الابهار، خاصه لما يكون الابهار بالكثره، فاللي هيحصل ان خلال فتره قصيره الابهار وزهوه التصميم هتختفي بسبب التعود. اي مكان مهما كان رائع وما حصلش، طالما بتشوفه كل يوم هتتعود عليه وهتختفي مشاعر الاعجاب والانبهار. واللي هيبقى هو الضجيج وكثره التفاصيل وضيق المساحه، مش بس هتبقى، دي هتظهر بشكل اكبر مع الوقت. اذا كان المكان مزدحم وهو مرتب ومنظم، فما بالك بشكله لما يفقد الترتيب والنظام. حدد الهدف الاساسي من كل غرفه في المنزل، وعلى اساس الهدف حدد المحتويات الضروريه للغرفه، ووفر على نفسك التكلفه والمساحه اللي هياخدها اي شيء لا يخدم الهدف الاساسي للمكان. النصيحه الثانيه، ابدا بالاساسيات. مشكله الفوضى وعدم النظام الموجوده في معظم البيوت بتبدا عاده من اول يوم في عمر البيت، وقت تأسيس المكان. عبارة تجهيز البيت من الإبرة للصاروخ عبارة شائعة جدا في ثقافتنا. من أول يوم في الحياة الزوجية والبيت بيكون فيه كل حاجة ضرورية أو غير ضرورية، حتى أكثر الأمور هامشية ونادرة الاستخدام، بل وحتى الأشياء اللي مش هيكونوا في حاجة ليها أصلا لشهور بل ولسنوات. يعني مثلا بيتم تأسيس غرفة للأطفال بالألعاب اللي فيها، مع أن وجود طفل في غرفة منفصلة قادر على اللعب ده شيء لن يحدث قبل عامين على الأقل من يوم الزواج. التصرف الأكثر حكمة هنا هو أنك تبدأ بالأساسيات، الأشياء اللي عدم وجودها هيسبب مشكلة، ومع الوقت لو بالتجربة اتضح لك حاجتك لشيء معين اشتريه، ده هيحافظ على بساطة المكان، وكمان مع الوقت هتحس أن البيت وضعه بيتحسن بالإضافة اللي بتضيفها لو كنت محتاجها. والإنسان بيكون أكثر سعادة لما يحس أن فيه تطور في حياته، وده عكس اللي بيبدأ بيته في حالة الكمال المزعومة وحال البيت يتدهور بعدها مع الوقت. النصيحة الثالثة، قلل من قطع الديكور التي ليس لها وظيفة. حاول وانت بتصمم اي مكان انك تتجنب اي قطع ملهاش وظيفة غير الشكل الجمالي فقط، او قلل منها بقدر الامكان. اعتمد في تصميمك للمكان على المكونات الاساسية اللي ليها وظيفة مفيدة. لو حابب تضيف لمسة جمالية يفضل تستعين بالنباتات المنزلية، فهي بالاضافة لشكلها الجميل بعض النباتات مفيدة في طرد الحشرات وتنقية هواء المكان، بمعنى ان ليها وظيفة مهمة بالاضافة للشكل الجميل. ده غير طبعا التأثير الإيجابي للنباتات على الحالة النفسية بالشكل اللي بيخدم الهدف الأساسي للمكان. النصيحة الرابعة، لا تعاد البراح. من المضحك المبكي إننا أحيانا بنشتري بعض الأشياء فقط لملء الفراغ وليس بسبب الحاجة الفعلية لهذه الأشياء. وارد جدا أثناء فرش أو تأسيس مكان تلاقي حد بيقول المكان ده شكله فاضي، عاوزين نجيب حاجة تملى الفراغ. السؤال هنا، إيه المشكلة في الفراغ؟ ليه ناس كتير بتكره البراح؟ ليه بنضيق على نفسنا داخل البيوت وبعد كده نشتكي من الخنقة ونبحث عن البراح خارج المنزل؟ ده غريب خصوصا في عصر مساحات الشقق والبيوت فيها أصبحت صغيرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. البراح المتاح قليل بالفعل، فبلاش تقضي على ما تبقى منه بأشياء أنت أصلا مش محتاجها. ارحم روحك وعقلك من الضيق والخنقة. أي مصمم بيحترم نفسه عارف أن الفراغ جزء مهم من التصميم وبيساعد على ظهور باقي مكونات التصميم بشكل أفضل. المصمم اللي بيحاول يملى كل جزء من التصميم بالتفاصيل ده غالبا إما مبتدئ أو غشيم لا يملك حس تصميمي أصلا. النصيحة الخامسة، تخلص من الكراكيب. يكاد لا يخلو منزل من ركن تتجمع فيه الكراكيب، الأشياء اللي توقفنا عن استخدامها لكن لم تطاوعنا أنفسنا على التخلص منها. التخلص من الكراكيب هو أول خطوة المفروض تعملها للبدء في تبسيط حياتك، والتخلص منها هينعكس على نفسيتك بشكل إيجابي بقدر ما هينعكس على المكان نفسه. لكن التحدي طبعا في التغلب على رغبة النفس في الاكتناز والاحتفاظ بالأشياء للأبد تجنبا لشعور الخسارة. مبدئيا لازم تعرف أن بخلاف المعادن الثمينة زي الذهب والفضة، قيمة الأشياء في العائد اللي بنحصل عليه من استخدامها وليس في الشيء نفسه. يعني لو الشيء لا يستخدم فهو عديم القيمة بالنسبة لك، قد يكون ذا قيمة عند شخص محتاجه وهيستخدمه، بس عندك انت هيكون فاقد القيمة طالما ما بتستخدموش. المشكلة في الاحتفاظ بالأشياء اللي توقفنا عن استخدامها اننا بنتحمل ضررها لفترة طويلة من الزمن على أمل وجود منفعة مستقبلية من الاحتفاظ بها. منظر الكراكيب بالإضافة لكونه منظر غير صار بسبب الإزعاج والضغط والقلق، هو بيرسخ في نفسيتك ان بيتك ليس في أفضل حالاته مهما تعبت في ترتيبه وتنظيمه، وبيحرمك من استغلال المساحة اللي بتشغلها الكراكيب. ده غير ان الشيء اللي يعتبر كراكيب بالنسبة لك ممكن يكون مفيد لشخص آخر، وبالتالي احتفاظك بيه بدون استخدام بيحرمك من أجر منفعة إنسان، بل وربما بيحرمك من منفعة مادية لو كان الشيء ده في حالة قابلة للبيع. خلي بالك ان في نوعين من الكراكيب. الأول هو الكراكيب الواضحة ودي الحاجات اللي انت معترف انها كراكيب، ودي حاول تتخلص منها فورا، اما باعطائها لشخص ممكن يستخدمها، او تديها لتجار الروبابيكيا اللي بيمروا في الشوارع، او ترميها في القمامة وعمال النظافة هيتعاملوا معها. لو كان فيها شيء يصلح للبيع ممكن تعرضه للبيع على موقع زي OLX، بس نصيحة هنا، لو كان العائد لا يستحق فريح دماغك وتخلص منها بالطرق السابقة. بعض الأشياء العائد اللي هتحصل عليه منها لا يستحق وقت الانشغال والمكالمات اللي هتقوم بيها عشان تبيعه كمستعمل. لو تصدقت بيها شخص محتاجها الربح هيكون أكبر بمراحل. النوع الثاني من الكراكيب هي الكراكيب الخفية، ودي أشياء أنت مش معترف إنها كراكيب لكنها في الواقع كراكيب. كراكيب من ناحية إنها أشياء أنت لا تستخدمها وفرصة استخدامك ليها مستقبلا ضعيفة جدا. النوع ده من الكراكيب عادة بيكون متخزن في دولاب الملابس، تحت السرير، في أدراج المكتب أو المطبخ، وغيرها من أماكن التخزين في البيت. التخلص من النوع ده من الكراكيب بيكون أصعب على النفس، خاصة إنه غالبا بيكون في حالة جيدة، لكن التخلص منه ضروري لو حابب تحصل على فوائد تبسيط المكان والحياة اللي ذكرناها مسبقا. فخلينا نلقي نظرة عن كيفية التعامل مع النوع ده. مبدئيا، لو تمسكك بأي شيء هو ارتباط بعاطفة أو ذكرى خاصة بالشيء ده، فاللي ممكن تعمله هو إنك تصور الشيء ده بالموبايل مثلا وتحتفظ بالصورة. في الواقع الطريقة دي ممكن تخليك تتذكر الشيء ده بمعدل أكبر من لو كان متخزن في غياهب الدولاب أو تحت السرير. وطبعا ده أصلا باستراد إن الذكرى هنا ذكرى جيدة، ذكرى بتبعث في نفسك مشاعر إيجابية، بينما لو الذكرى أليمة أو سلبية بشكل عام فالاحتفاظ بالشيء ده هو تصرف غير عقلاني، يفضل تتخلص منه بدون ما تصوره أصلا، لأن من مصلحتك إنه يختفي وتنساه. بينما لو كان تمسكك بشيء رغم عدم استخدامه نابع من ظنك إنك ممكن تحتاجه مستقبلا، فاسأل نفسك، هل المنفعة اللي هتعود عليك مستقبلا تستحق تحمل ضرر الاحتفاظ بالشيء ده حاليا وحرمانك من أجر التبرع به الإنسان المحتاج؟ هل المنفعة اللي هتعود عليك من قطعة ملابس انت احتمال تستخدمها مرة في السنة تستحق التضحية بأجر التبرع بها لشخص هيستخدمها كل أسبوع لأنه محتاجها؟ طبعا احنا هنا مش بنتكلم عن الحاجات اللي انت متأكد انك هتستخدمها بعد فترة معينة حتى لو فترة طويلة، يعني مثلا ملابس الطفل الأكبر هتناسب الطفل الأصغر بعد سنتين، دي مفيش مشكلة من الاحتفاظ بها طبعا. بينما لو الشيء اللي انت محتفظ به انت غير متأكد من استخدامه وحاجتك به مستقبلا، فالأفضل تتخلص منه، بيعه كمستعمل أو تبرع به المحتاج. لو لسه مش قادر تجبر نفسك على كده لأنك حاسس إنك هتخسر بتخلصك منه، فكر في الآتي، اسأل نفسك، إيه أكبر مبلغ أنت مستعد تدفعه للاحتفاظ بالشيء ده؟ أنا عارف إن الشيء ده ملكك أصلا، لكن خلينا نتخيل إنك هتضطر تتخلص منه لو ما دفعتش مقابل الاحتفاظ به. إيه أكبر مبلغ اللي لو طلبت منك أكتر منه هترفض الاحتفاظ بالشيء ده؟ المبلغ اللي هتحدده هو القيمة الحقيقية للشيء اللي انت عاوز تحتفظ به خوفا من الخسارة. فلما تسأل نفسك السؤال ده وتجاوب بصدق، هيتضح ليك ان في معظم الاحيان خوفك من الخسارة هو مجرد وهم، وانك لن تخسر الكثير بتخلصك من هذه الاشياء. الفكرة كلها في طبيعة البشر وحبهم للاكتناز وتقديرهم المبالغ فيه لممتلكاتهم الخاصة، ولعل وضوح الامر ليك يساعدك على اتخاذ القرار. لو بعد كل ده لسه برضو مش قادر تتخلص من الاشياء اللي انت مش بتستخدمها، جرب الآتي، ضع الأشياء اللي انت غير قادر على التخلص منها في صندوق، واكتب على الصندوق تاريخ الفترة اللي انت تتوقع انك تستخدم فيها الأشياء دي. لو متوقع انك ممكن تستخدمها خلال عام، اكتب التاريخ المتوقع بعد عام على الصندوق. بعد كده خزن الصندوق ده في مكان ما، وبعد مرور الفترة المحددة لو ما رجعتش للصندوق يبقى ده دليل كافي على انك لست في حاجة حقيقية لهذه الأشياء، ووجب التخلص منها ولو لمساعدة نفسك على العلاج من حب الاكتناز. النصيحة الأخيرة في جزئية التخلص من الكراكيب، تخلص من اللي تقدر عليه، الأمر هيتم بالتدريج، حتى لو ما قدرتش تطبق كل اللي قلناه من أول مرة، مش مشكلة، طبق اللي في مقدورك الآن، وقدرتك دي هتزيد مستقبلا خصوصا بعد ما تجرب الراحة اللي بتحصل عليها من تخلصك من الكراكيب والفوضى في حياتك. النصيحة السادسة خاصة بالتنظيم والترتيب. الفكرة الأساسية في كتاب سحر الترتيب هو إنك بترتب وتنظم المكان مرة واحدة، وبعدها بتحافظ عليه في وضع منظم ومرتب بأقل جهد ممكن لاحقا. الطريقة باختصار كالتالي، بتجمع نوع واحد من الأشياء على الأرض زي الملابس أو الكتب مثلا، وأول خطوة تقوم بيها هي التخلص من الأشياء اللي انت مش محتاجها، طبق النصائح اللي لسه قالينها حالا في جزئية الكراكيب الخفية. وبعد ما تتخلص من الأشياء اللي انت مش محتاجها بتبدأ في ترتيب باقي الأشياء اللي انت قررت الاحتفاظ بها. بترتب الأشياء على حسب النوع وليس حسب المكان، يعني المفروض الملابس كلها في مكان واحد، الكتب كلها في مكان واحد، مكان واحد للأوراق، وهكذا، ما توزعش نوع معين من الأشياء على أكتر من مكان. طبعا الكتاب فيه تفاصيل عن تنظيم كل نوع من الملابس أو الأوراق وباقي محتويات المنزل، لكن صعب ذكر كل التفاصيل دي في الفيديو، والأفضل إنك تبحث عن فيديوهات توضيحية على يوتيوب لو ما كانش عندك معرفة بطرق جيدة لعمل ذلك. المهم إنك بعد التخلص من الكراكيب وتنظيم المكان أصبح عندك مكان يسهل الحفاظ عليه في وضع مرتب بالقليل من الجهد. ضع لنفسك عادة يومية للترتيب لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فقط، تقوم فيها بإعادة كل شيء لمكانه أول بأول قبل ما يخرج الأمر عن السيطرة. 10 دقائق فقط يوميا هيضمنوا انك تحافظ على المكان مرتب ومنظم ونظيف لاطول فتره ممكنه. اتمنى النصائح اللي عرضناها في الفكره دي تساعدك على تبسيط البيئه حولك بالشكل اللي يخلي حياتك اسهل وافضل. تاني فكره في حلقه اليوم عن تبسيط العلاقات. في مثل شعبي بيقول هلل ناسك ترتاح راسك. طبعا الامثال الشعبيه ليست دليل معتبر على صحه اي فكره، وكثير منها مخالف للشريعه والمنطق، لكن في هذا الأمر الكلام صحيح فعلا. كثرة العلاقات هتشغلك وتستهلك قدر كبير من وقتك وطاقتك الذهنية والنفسية. عن سفيان الثوري أنه قال لرجل: أخبرني هيأتيك ما تكره ممن تعرف منهم أو لا تعرف؟ قال: بلى، ممن أعرف. قال: فما قل من هؤلاء فهو خير. البعض هنا ممكن يسأل: طب إيه المشكلة في كثرة العلاقات؟ ده حتى في كثير من الكتب والمتحدثين بيدعوك تكون شخص اجتماعي ومحبوب من الجميع. مفيش مشكلة في كثرة العلاقات إن كانت بتساعدك إنك تكون شخص أفضل. استكثر من الصحبة الصالحة إن وجدتها، لكن إحنا عارفين إن الصحبة الصالحة بطبيعتها شيء نادر. الطبيعي إنك تكون شخص عنده أهداف مهمة في الحياة بيسعى لتحقيقها، ومحتاج اللي يساعدك على تحقيق الأهداف دي مش اللي يشغلك عنها. لو ما عندكش أهداف مهمة في حياتك فالحل مش إنك تملى الفراغ بكثرة العلاقات، الحل هو إنك تبحث عن أهداف ومشاريع تجعل لحياتك قيمة. بعض العلاقات ممكن تساعدك في تحقيق أهدافك طبعا، لكن ده يدعوك لانتقاء نوعية العلاقات اللي ممكن تساعدك مش الاستكثار من العلاقات بشكل عام. لذلك النصيحة هنا أن تكتفي بالعلاقات اللي بتساعدك تكون شخص أفضل، وتتجنب أي علاقات بتستنزفك أو بتأثر سلبا على نفسيتك وشخصيتك. طبعا التخلص من العلاقات السيئة ليس بسهولة التخلص من الكراكيب والأشياء غير الضرورية في حياتك، لكن مع ذلك هناك بعض النصائح ممكن تساعدنا على تقليل العلاقات السيئة أو الحد منها. طبعا العلاقات اللي ممكن تنسحب منها هي العلاقات خارج نطاق الدم وصلة الرحم. علاقتك بأهلك هي علاقة بتجاهد فيها بحسن المعاملة رغم الإساءة أحيانا، والمفروض تسعى لتحسينها ونجاحها إرضاء لله. احنا هنا بنتكلم عن علاقات الصداقة والزمالة والعمل فقط. أول نصيحة: كن واعيا بتأثير كل علاقة. معظم إن لم يكن كل علاقاتنا تشكلت بدون وعي مننا. يمكن المكان هو أكبر عامل مؤثر في إنشاء العلاقات، جيرانك، زملائك في الدراسة، زملائك في العمل وهكذا، وده طبيعي لأن دول الناس اللي انت بتتفاعل معاهم بكثرة. المشكلة ان انشاء العلاقة على اساس المكان فقط غالبا هينتج عنه بعض العلاقات او الصداقات المضرة وغير النفعة. يمكن بتكون ملحوظة اكتر في حالة الاطفال في المدرسة مثلا، لكنها موجودة بنفس القدر عند الكبار برضو. هات تليفونك وافتح سجل جهات الاتصال وراجع عليها، شوف كل شخص بتربطك بيه علاقة حالية سواء كانت صداقة او زمالة او عمل، واسأل نفسك: هل علاقتك بالشخص ده مفيدة؟ هل بتساعدك تكون شخص أفضل؟ لو الإجابة لا، يبقى لازم تسعى للتخلص من العلاقة دي، أو على الأقل وضع حدود واضحة ليها. النصيحة الثانية: انسحب من العلاقات السيئة. لو في علاقة صداقة أو زمالة أو عمل واضح ليك إنها بتضرك أكتر ما بتنفعك أو بتمثل عبء نفسي عليك، فالمنطقي هنا إنك تحاول تنسحب منها حتى ولو بالتدريج. قلل التواصل، قلل المشاركة معهم في الأنشطة اللي بيدعوك ليها، اعطي جوانب حياتك وعلاقاتك الأخرى أولوية عليها، لو طلبوا منك تخرج معهم اعتذر وهكذا، وبإذن الله مع الوقت العلاقة هتضعف أو تنتهي. ثالث نصيحة: ضع حدود واضحة لكل علاقة. التبسيط مش لازم يكون بالتخلص من العلاقة نهائيا، ممكن يكون بتحديد شكل العلاقة والتحسب لعدم تجاوز الشكل المحدد. زمالة العمل تظل زمالة عمل فقط، مش لازم تتحول لصداقة إلا إذا رغبت أنت في ذلك بوعي. يعني توسمت في احد الزملاء مثلا الخير وحبيت انك تتعرف عليه اكتر وتكسبه كصديق، وقتها مفيش مشاكل، لكن غير كده خلي تواصلك مع الاخرين في حدود. لا تتعجل تعميق العلاقات، ما تستسهلش اعطاء رقم تليفونك لشخص انت ما تعرفوش بشكل جيد، واذا اضطرتك الظروف لذلك مع احد الاشخاص اكد عليه انه ما يشاركش رقم تليفونك مع حد بدون اذنك. وده شيء للاسف انا اتعلمته متاخر وبسببه توقفت عن الرد على معظم المكالمات اللي بتوصلني. ما تقبلش دعوة لمناسبة خاصة من شخص انت لا تستسيغ دعوته لنفس المناسبة عندك، وما تشيلش هم نظرة البعض ليك بانك شخص غير اجتماعي او غير ودود. اسرتك واهدافك ومشاريعك اولى بوقتك من بعض الناس اللي كل هدفهم يقضوا وقت ظريف والسلام. مش كل الناس شغلهم وحياتهم محتاجة الكثير من العلاقات، في ناس رسالتهم في الحياة تتطلب العمل بتركيز وإنتاجية عالية، دول محتاجين أقل قدر ممكن من المشتتات. خلي الاجتماعيات وكثرة العلاقات للي شغالين في مجالات السمسرة أو العلاقات العامة وغيرها مما يتطلب كثرة العلاقات. بالنسبة لمعظم الناس، علاقات قليلة جيدة أفضل من علاقات كثيرة معظمها سطحي لا يعتمد عليه. دي كانت مجموعة من النصائح تساعدك على تبسيط العلاقات بقدر الإمكان. زي ما قلت في البداية، تبسيط العلاقات صعب وبيحتاج وقت، لكن بقدر ما هتنجح فيه بقدر ما هتجني من راحة البال. آخر فكرة معانا عن تبسيط الحياة العملية. كثير منا للأسف بيظن أن تحقيق نجاح كبير بيتطلب الانشغال بكثير من المشاريع والسعي وراء كل الفرص المتاحة، لكن حقيقة دي استراتيجية مجهدة وغير فعالة. أنت عندك قدر محدود من الوقت والطاقة، لو وزعته على عدد كبير من الفرص والمشاريع والمهام، ده معناه أن الوقت والطاقة اللي هتضعه في كل واحد منها هيكون أقل، وده بالتأكيد هيقلل فرصك في تحقيق نجاح أو إنجاز كبير فيها. معظمنا جرب أن يكون مشغول بالكثير طوال اليوم، ورغم ذلك على آخر اليوم كل شيء يبدو كما هو بدون ما تشعر أنك أحرزت أي تقدم يستحق، أو تبقى مشغول ومضغوط لشهور وسنوات ومع ذلك مسارك المهني أو طموحاتك العملية ما حصلش فيها أي تقدم ملحوظ رغم الانشغال والضغط اللي كنت فيه لفترة طويلة. هناك الكثير من الكتب اللي بتركز على الفكرة دي وبتناقشها بالتفصيل. هذكر منها كتابين. الأول هو كتاب Essentialism. الكتاب بيتأمل فكرة القيام بما هو ضروري فقط والتوقف عن محاولة عمل كل شيء. الكتاب مليء بالقصص، سواء قصص خاصة بالمؤلف أو بعض الناجحين هدفها إقناعك بفكرة الاكتفاء بما هو ضروري فقط، لأنها فكرة صعب تقبلها عند الكثيرين. أنصح بالكتاب لو ما كنتش مقتنع بفكرة التركيز على الضروريات فقط وتجاهل ما هو غير ذلك. الكتاب الثاني هو كتاب The One Thing، الشيء الوحيد. الكتاب ده مثله هو أنه أفكار واضحة ومحددة والنصائح العملية فيه أكتر من الكتاب الأول. ومن حسن الحظ إحنا عرضنا الكتاب ده بالتفصيل في حلقة سابقة، وبالتالي مفيش داعي لتكرار نفس الأفكار هنا اختصارا للوقت. أنصحك تشوف الحلقة لو ما كنت شفتها أو تراجع عليها لو كنت نسيت محتواها. أتمنى أنك تقدر تطبق ولو بعض النصائح من اللي قدمناها في الحلقتين اللي عرضناهم عن المينيماليزم وتبسيط جوانب الحياة المختلفة. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.